كتاب البر والصلة والآداب. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شاردت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فجعله له زكاة وأجرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه ونحن في كتاب الآداب والصلة والبر، يقول: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبي الضحى قال عن مسروق عن عائشة، مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجلان فسبهما وشتمهما، ولما خرج قلت: يا رسول الله، ما أصاب هؤلاء مثل ما أصابه من الخير شيئا من الخير شيئا، لعنتهما وسببتهما، فلما شعرت أني افترضت على ربي، نعم على ربي، قلت: اللهم إنما أنا بشر، فمن سببته، فأي المسلمين لعنته أو سببته فجعله له زكاة يعني طهرا من الذنوب، فجعله له زكاة يعني طهرا من الذنوب وأجرا رب العالمين. هذا ما تقوله عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير، وقال في حديث عيسى: فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ثم حول السند فقال حدثنا علي بن حجر وإبراهيم بن سعد قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير، يعني وهذا المتن، وهو أنه دخل عليه رجلان فلعنهما وسبهما وشتمهما. وسألت عائشة مستعجبة: يا رسول الله، تلعن تشتم؟ قال: أنا استردت على ربي أني من لعنته أو شتمته يا ربي فاجعل له طهرا، اجعل له زكاة وبر وصلة، اجعل له طهرة، زكاة يعني طهرة من الذنوب. نعم. وقال في حديث عيسى: فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. وقال في حديث عيسى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما وشتمهما. نعم. سألت عائشة فقال: إني اشترطت على ربي أن من سببت أو لعنت أو شتمت في الدنيا فجعل له طهرة وزكاة في الآخرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سالي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. قال المسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجلان فسبهما ولعنهما وشتمهما، فلما خرج سألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حصل كذا وكذا؟ قال ما شعرت أن اشترطت على ربي أن من لعنته أو شتمته فاجعلها له طهرا يوم القيامة، يعني مغفرة له من ذنوبه يوم القيامة. إنما أنا بشر، هذا الصفة، الصفة أنه بشر عليه الصلاة والسلام، بشر لا يعلم الغيب ولا يملك نفسه حينما يغضب، أيضا ما يملك نفسه حينما يغضب، قد يطيش وقد يلعن وقد يشتم، وقد بشر مثل الناس. إنما اصطفاه الله بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فهو يلعن ويشتم ويسب، لكن هذه اللعنة وهذا الشتم وهذا السب تكون له طهرة يوم القيامة، مغفرة لذنوبه. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرة. يقول مسلم حدثنا ابن نمير، ابن نمير قال حدثنا أبي، أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، الأعمش عن أبي سفيان قال عن جابر، عن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سبق، أن من لعنه عليه الصلاة والسلام هو بشر، بشر مثل الناس، من لعنه أو شتمه أو سبه أو حصل له أذى أو جلده أيضا بعصا أو شيء من هذا فاجعله يا ربي له طهرة يوم القيامة، زكاة وطهرة يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثه، غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا، وفي حديث أبي هريرة وجعل ورحمة، في حديث جابر. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية ثم حول السند، نعم ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير، بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثي، يعني ومتنه، بإسناده ومتنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك أهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. المسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة، المغيرة قال حدثنا أبي الزناد، أبي الزناد قال حدثنا الأعرج، الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم، يخاطب ربه، اللهم إني اتخذت عندك أتخذ عندك أهدا لن تخلفنيه، أتخذ عندك أهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، فأي المؤمنين آذيته شتمته، شتمته لعنته، لعنته جلدته، جلدته فجعلها له صلاة، فجعلها له صلاة وزكاة، وزكاة وقربة، وقربة تقربه بها إليك، تقربه بها إليك يا يوم القيامة، يوم القيامة. نعم. قال حدثنا هنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال أو جلده قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي جلدته. ثم حول السند قال حدثني سليمان بن عبد المعبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد نحوه، حديث اللي سبقنا، إلا أنه قال أو جلده، إلا أنه قال أو جلدته، يعني ضربه بعصا. نعم. قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة، جلدته، جلده إيه؟ الأول جلده، أول وشو؟ جلده. جلده بالدال. بالدال أيوة. الأولى بالدال. أيوة. والأخيرة بالتاء. بإيه بالتاء. جلدته. نعم. قال أبو الزناد وهي لغة أبو هريرة. قال أبو الزناد وهي لغة أبو هريرة يعني بالدال. وإنما هي جلدته. جلدته نعم. ثم حول السند وقال حدثني سليمان بن معبد. ثم حول السند فقال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد عن أيوب. عن أيوب السختياني. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه يعني نحو الكلام اللي مضى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك أهدا لن تخلفني فأيما مؤمن آزيته أو سببته أو جلته فجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يقول المسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي سعيد. سعد بن أبي سعيد قال عن سالم. عن سالم مولى النصريين. مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول. يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر. اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. يغضب كما يغضب البشر نعم بشر عليه الصلاة والسلام نعم بشر. وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني. وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني يخاطب ربه تعالى. فأيما مؤمن آذيته. أيما مؤمن آذيته أو سببته. أو سببته أو جلدته. أو جلدته فجعلها له كفارة وقربة. فجعلها له كفارة وقربة يوم تقربه القيامة. بها إليك يوم القيامة. تقربه بها إليك يوم القيامة. يؤذيه الرسول عليه الصلاة يجلده يسبه يلعنه يشتمه. الرسول دعا ربه أن يجعلها لها طهرة طهرة ومغفرة في لقاء حينما يلقى ربه تعالى وتقدسنا. قال حدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى. هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب. أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته. اللهم فأي عبد مؤمن سببته فجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. فجعل ذلك قربة له يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك أهدا لن تخلفني فأيما مؤمن سببته أو جلته فجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي شهاب. ابن شهاب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه. عن عمه ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب. حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمل الحديث. اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. فأيما مؤمن سببته أو جلدته. فأيما مؤمن سببته أو جلدته. فجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. فجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، بشر يضرب ويلعن ويشتم، بشر، لكن هذا دعا ربه أن يكون له كفارة للمسلم اللي هو ضرب أو المسلم اللي شتم أو لعن، هي كفارة عنده يوم القيامة، يعني إذا كان له ذنوب يكفرها رب العالمين. حدثني هارون عبد الله وحجاج بن شاهر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإن اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شمته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. قال حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا روح حاء قال حدثنا عبدة بن هميد قال حدثنا أبو عاصم جميعا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج، قال ابن جريج حدثنا أخبرني أبو الزبير، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر، إنما أنا بشر وإن اشترطت على ربي عز وجل، فإن اشترطت على ربي نعم كما أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون له ذلك أجر زكاة وأجرا، أي عبد شتمته أو لعنته أو ضربته أن يكون له ذلك أجرا وطهرة يوم القيامة. نعم. ثم حول السند وقال حدثني ابن أبي خلف، ثم حول السند مسلم رحمه الله فقال حدثنا ابن أبي خلف قال قال حدثنا روح، حدثنا روح ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، يعني والمتن مثله. نعم. قال حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية، قالت الجارية دعا علي نبي الله ألا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوس خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم، فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي، قالت وما ذاك يا أم سليم، قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن يتيمة في التصغير بالتصغير في الثلاث في المواد الثلاث من الحديث. أبو مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي، وأبو معن الرقاشي واللفظ للزهيري، واللفظ للزهير قال حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار، إكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، قال أنس كان عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس بن مالك، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام اليتيمة مع أنس، فقال أنت هي أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي رجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية فقالت أم سليم ما لك يا بنية تبكين قال ادعى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت أم سليم خرامها خمارها سريعة وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت دعوت على يتيمتي فضحك عليه الصلاة والسلام قال ما شعرت يا أم سليم أني استردت على ربي أن ما دعوت عليه أو لعنته أو شتمته أنها مغفرة له يوم القيامة. قال حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا ابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فخطاني فحطاني حطة وقال اذهب وادعو لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه قال ابن المثنى قلت لأمية ما خطأني قال فقذفني قذفة. المسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب من هو؟ شعبة عن أبي حمزة القصاب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان يقول ابن عباس كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فتواريت خلف باب فجاء عليه الصلاة والسلام فخطعني حطعة وقال اذهب وادعو لي معاوية يقول فذهبت فوجدت معاوية يأكل فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويأكل رسول الله فهذا قال اذهب فادعو معاوية يقول فأتيت إلى معاوية وجدته ويأكل فقلت يا رسول الله ويأكل ثلاث مرات فقال ادعوه لا أشبع الله بطنه نعم. قال ابن المثنى قلت لأمية ما حطأني قال فقذفني قذفة قذفني يعني قذفه عليه الصلاة والسلام نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة أخبرنا أبو حمزة سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبعت منه فذكر بمثله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فاختبأت منه فذكر بمثله ورأى بابا يعني فجاء عليه الصلاة والسلام وحذفه بحاجة ثم قال له اذهب فادع لمعاوية فذهب إلى معاوية ثلاث مرات وجد معاوية يأكل فقال ادعوه لا أشبع الله بطنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا نبي الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. المسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشر الناس ذي الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه يعني كلامين يأتي هؤلاء بكلام هؤلاء يثني عليهم يدهم يفعل وهؤلاء يثني عليهم دحهم يقول هؤلاء يسبونكم فلان ويجي هؤلاء يقول هذول يسبونكم وهكذا شر الناس عند الله بالوجهين اللي يأتي هؤلاء بكلام ويأتي هؤلاء بكلام لا أعوذ بالله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رفيع أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث الليث ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كمل إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. من شر الناس نعوذ بالله وأبغض الناس إلى الله الوجهين اللي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. يأتي هؤلاء بكلام ويأتي هؤلاء بكلام. قال حدثني هرملة بن يحيى أخبرنا بن عيسى أخبر بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن المعرات عن أبي زرع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الوهاب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تجدون من شر الناس ذا الوجهين اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يأتي هؤلاء بكلام ويأتي هؤلاء بكلام. هؤلاء يقول يسبونكم هذا وهاتون يسبونه يجيون هؤلاء ودمدحهم ويتكلم معهم بكلام من حلو لذيذ يجي هؤلاء ويمدحهم ويحبوا بكلام سليم. قال حدثنا هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن أوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يسله بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة الزوجة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابن حميد أخبرني حميد بن عبد الرحمن أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بنت عقبة بن أبي معيط يعني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف زوجته أم عقبة بنت أبي معيط. نعم. وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأول. نعم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. ليس الكذاب اللي يصلح بين الناس. الإنسان اللي يصلح بين الناس ويكذب ما هو كذاب. هذا ما يضره الكذب لأن الكذب مباح في هذه الحالة. تصلح بين رجلين أو تصلح بين زوجتين زوج وزوجته أو تصلح بين كذا ولو كذبت الإنسان فلا يعتبر كذب. هذا ما يعتبر كذب ولو كتب عليك كذب. هذه واحدة. الثانية ويقول خيرا وينمي خيرا يصلح خيرا ويقول خيرا وينمي خيرا يعني يتكلم بين الناس باللطف والحنان والعطف والنصيحة والتوجيه السديد. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل ما هذا وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يقول ابن شهاب ما سمعت الشارع يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الحرب الناس. إذا كان هناك حرب بين المسلمين والمشركين لك أن تكذب الإنسان، تروح للجاسوس وتقول لهم المسلمين كثير ولا تقدرون تقاتلونهم ولا تقدرون تفعلونهم، هو كذب في كذب، المسلمين قليل والمشركين أكثر، لكنك تكذب لتخدعهم، هذه واحدة. الثانية الحرب والإصلاح، وإصلاح بين الناس، والإصلاح بين الناس لك أن تكذب الإنسان ولا يضرك هذا الكذب لأنه ما يكتب عليك كذب لأنه إصلاح بين الناس. والثالثة حديث الرجل لزوجته وحديث زوجته لزوجها، الرجل يكذب على امرأته مباح ما يسمى كذب، يكذب عليها بكرة بشتري لك كذا وبشرب فعلت كذا وبشرب، والمرأة كذلك تكذب على زوجها أنا فعلت لك كذا وفعلت لك كذا وكذب في كذب، هذا ما يعتبر كذب ولا يكتب كذب. قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن مسعد قال حدثني أبي عن صالح قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث صالح وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. ثم حول السند وقال حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح، عن صالح قال حدثنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال حدثنا بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله يعني والمتن مثله أيضا، غير أن في حديث صالح وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء، غير أن في حديث سالم صالح قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، مما يتكلم الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب، هذه رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وابن شهاب وقفه على نفسه. الشاهد أنه رخص في حديث الرجل مع امرأته لو كذبه، أو المرأة مع زوجها لو كذبت، فهو الحرب والحرب خدعة، والثالث إصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس، ثلاث حالات مباح فيها الكذب، ما يسمى كذب. ثم حول السند قال حدثنا عمرو الناقد، ثم حول السند وقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، بهذا الإسناد إلى قوله ونما خيرا، إلى قوله ونما خيرا، ولم يذكر ما بعده، ولم يذكر ما بعده يعني نما خيرا وأصلح خيرا. نعم. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سميت أبا إسحاق يحدثنا بالأهوز عن عبد الله بن مسعود قال إن محمدا قال ألا أنبئكم ما العضة، هي النميمة القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق، سمعت أبا إسحاق يحدثنا بالأحوص، يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال إن محمدا قال ألا أنبئكم ما العضه، إن محمدا يقول مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم ما العض، العض هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس النميمة نعوذ بالله تفسد المجتمعات كلها، ألا أخبركم بالعض، ما هو العض؟ النميمة قال بين الناس. نعم. وإن محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا، وإن محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يكذب حتى لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لاحظوا يا إخواني، يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ما يتكلم إلا صدق ويكتب عند الله صديق، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكذب يكذب يكذب حتى يكتب عند الله كذابا نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير الآخران حدثنا جرير عن منصور عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق يهدي إلى البر إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة يهدي إلى الجنة وإن الكذب وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا وإن الرجل لا يكذب يكذب يكذب حتى يكتب عند الله كذابا لا حول ولا قوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الأرض لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الأرض لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة. قال يقول ابن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار. قال ابن شهاب في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب في روايته يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكين قال حدثنا الأعمش حاء قال حدثنا أبو خريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. يقول عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يجتهد أن يصدق يعني ما يبغى يكذب يتحرى يعني يجتهد أن يصدق وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق يجتهد الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله وإن الرجل وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب نعوذ بالله يكذب ويتحرى الكذب يعني اختار الكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا من جاء الحارث التيمي قال أخبرنا ابن مصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن العمش بهذا الإسناد ولم يذكر في حديث عيسى ويتهرى الصدق ويتهرى الكذب وفي حديث ابن مسهر حتى يكتبه الله. قال حدثنا من جاب بن الحارث التيمي قال حدثنا ابن مسهر محول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا قال حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يتحرى الكذب أو يتحرى الصدق ما ذكره. وفي حديث ابن مسر حتى يكتبه الله صديقا أو يكتبه الله كذابا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة واللذ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال فما تعدون سرعة فيكم؟ قال قلنا ولا الذي لا يسرعه الرجال. قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم حول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب. يقول بن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الرقوب. نعم قال ما تعدون الرقوب فيكم. قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب. ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب يقول الرسول هو الذي لم يقدم من ولده شيء. ما مات الأطفال. ما قدم أطفال قدامه. لم يقدم من ولده شيئا. قال فما تعدون السرعة. لأن الأطفال اللي تقدمونك الإنسان يشفعون لك يوم القيامة. قال فما تعدون السرعة فيكم. قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال. يعني تشابك الرجال ثم يضربه في الأرض ثم تشابك الثاني ثم يضربه في الأرض. ما حد يقدر أن يثني ظهره. شابكوا وياهم ما حد يقدر يثني ظهره أحد. ما في واحد يثني ظهر هذا الرجل. قال ليس هذا بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم الذي يغضب ويملك نفسه عند الغضب ما ينفذ غضبه. يملك نفسه وما ينفذ الغضب اللي غضب منه. اللي غضب من أجلي ما ينفذه. ثم حول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل ما أنا يعني ليس السرعة ليسرع الناس وإنما السرعة ليملك نفسه عند الغضب. الله اللي يملك نفسه عند الغضب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد قال كلاهما قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بالسرعة إنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد قال كلاهما قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بالسرعة إنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الناس أو ما يسرع أحد إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. قال حدثنا هاجي بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شديد بالسرعة قالوا فشديد أيم هو يا رسول الله قال الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول مسلم حدثنا حاج بن الوليد حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا عن الزبيدي عن الزبيدي قال عن الزهري عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن يقول أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال عن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أبا هريرة قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة يعني ما الشجاع أو البطل الذي يصرع الناس الذي يمسك الناس ويصرعهم يتضارب وهذا تماسك وهذا ثم يرميه ثم يجي الثاني ويرميه ثم ليس هذا الشديد ليس الشجاع ولا القوي الذي يصرع الناس وإنما الشديد القوي الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن جميعا عن عبد الرزاق جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أخبرنا معمر ثم حول السند حول السند فقال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب كلاهما عن الزهري كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني ليش الشديد ليش القوي أو البطل أو الشجاع الذي يصرع الناس ينفق هذا ويرميه ينفق هذا ليش هذا الشديد أو قوي ما القوي أو الشجاع أو البطل هو الذي يملك نفسه عند الغضب تعالى الله. نعم نعم اللي يغضب فإذا غضب واشتدت غضبه ملك نفسه ولا نفذ الغضب غضب على زوجته غضب على هذا غضب على هذا ملك نفسه عند الغضب هدى هدى هدى هدى حتى يروح الغضب. الله أكبر من يقدر الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الذي يملك عنده نفسه عند الله سبحان الله.